بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الخامس في التعليق على كتاب زبدة البلاغة، وانتهينا من أربعة أبواب من علم المعاني، وهذه الأبواب تحتاج إلى كثير من التأمل، وأوصيكم بالمراجعة الدائمة، لأن مراجعة العلم أول أخذه أسهل بكثير مما لو أجلت. قلت في نهاية الفصل الدراسي إن شاء الله في الصيف أذهب إلى بولندا وهناك أراجع، الغالب أن هذا لا يحصل، فأوصيكم بالمراجعة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر دروسه على حساب الإتقان والمراجعة، كل حسب طاقته. بعض الناس وقته مستفرغ في الدروس بحيث لا يجد وقتا لمراجعة أي شيء، عنده 10 دروس أو 8 دروس في اليوم. رأيت من الطلاب من يصنع هذا، يقول ما عندي وقت، لكن هذا سيؤخرك، لن تنجز شيئا حقيقة، لن تتقن. فاحرصوا على المراجعة يا أحباب. وصلنا إلى الباب الخامس، باب القصر، وهو أول باب معنا لا يتعلق بأجزاء الجملة، وإنما هو ينظر إلى الجملة كلها، هل تفيد القصر أو لا تفيده. والقصر هو نفسه الذي يسميه النحاة الحصر، الغالب أن النحاة يقولون الحصر، تجدها في الألفية وفي غيرها، وهنا يقولون القصر وهو نفسه، وإنما هو اختلاف في تعبير فقط. القصر قال هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر. إذا خصصت أمرا بشيء أو بأمر فإنك تثبت له ذلك الأمر وتنفيه عمن عداه أو عما عداه. فمثلا إذا خصصت النجاح بزيد، إذا خصصت النجاح بزيد فقلت ما نجح إلا زيد، هنا أثبتت نجاح زيد ونفيت النجاح عمن سواه. ما نجح إلا زيد فيها إثبات لنجاح زيد، لكنها لا تساوي نجح زيد، لأنني إذا قلت نجح زيد فقد أثبت له النجاح، ولكن لم أنفي النجاح عن غيره، لم أتعرض لنجاح غيره ولا رسوبه. لكن إذا قلت ما نجح إلا زيد ففيه إثبات ونفي، ولذلك يقولون هو اختصار الجملتين. أصل الكلام نجح زيد لم ينجح من سواه، فقلت ما نجح إلا زيد، ففيه إثبات أمر لأمر ونفي له عما عداه، لكنه يكون بطريق مخصوص عند البلاغيين، لأن الأساليب الدالة على الحصر كثيرة، ويعتني البلاغيون بطرق محددة منها يأتي ذكر بعضها، لذلك يقولون بطريق مخصوص. فإذا قلت ما نجح إلا زيد فقد خصصت زيدا بالنجاح، أو كقولك ما نجح إلا زيد فقد خصصت زيدا بالنجاح بطريق مخصوص، وهو النفي والاستثناء، وتأتي الطرق. يعني نجح زيد، ما نجح إلا زيد، ما الذي جعلك تفهم من ما نجح إلا زيد الحصرة ولم تفهمه من نجح زيد؟ النفي مع الاستثناء هو السبب، وهو الطريق الذي دل على القصر. وباب القصر في المطولات لا يتكلمون فيه إلا عن أمرين مذكورين هنا باختصار، وهما تقسيمات القصر وطرق القصر. وهنا ذكر تقسيمان وذكرت بعض الطرق. قال وينقسم القصر بالنظر إلى عموم النفي. القصر كنا له تقسيمات متعددة بحسب اختلاف جهة النظر، والآن عندنا تقسيم يحتاج إلى تركيز لكثرة الخلط فيه في كتب المعاصرين، إذا أو عند كثير من طلاب العلم يفهمون هذا المبحث خطأ، انتبهوا. تقسيم القصر بالنظر إلى عموم النفي، أي نفي؟ قلنا في البداية إن القصر فيه إثبات ونفي، فهل هذا النفي عام أم مخصوص محدد؟ يقابل العام المخصوص المحدد، يعني يمكن أن تسمي المنفية. فأقول لك أين الطلاب؟ الطلاب عادة يحضر 20 طالبا. أقول لك أين الطلاب؟ تقول ما حضر إلا زيد. هنا النفي عام أم خاص؟ إذا قلنا عام أنه لا يعني يشمل كل أحد، هو ليس عاما، هذا خاص بالمعروفين الذين يحضرون في هذه الجلسة. أو تقول ما نجح إلا زيد، يعني في هذه القاعة وفي هذه المادة أو في هذه الكلية. الغالب أن النفي في مثل هذا يكون نفيا خاصا. يا شيخ غلام، إيش رأيك تسوي بعد العشاء؟ الله يجزيك الخير، لأنه حيشوش علينا كثير. الله يكرمك. فقلنا هنا النفي خاص، مثلا لا يعلم الغيب إلا الله. ما المنفي؟ نفي علم الغيب عن كل ما سوى الله. إذن هذا نفي عام. لكن لاحظ، لو جاءك رجل يظن أن الساحر أو الولي يعلم الغيب، والله يعلم الغيب، استغفر الله العظيم، فتقول له لا يعلم الغيب إلا الله، ويكون النفي هنا خاصا، يعني لا من تعتقد أنه يعلم الغيب. فلا تستطيع أن تحدد أن النفي عام أو خاص إلا بالسياق. النفي الأصل أن يكون عاما، لابد أن يأتي سياق يبين أن هناك خصوصية ومنفيا محددا، ولعل الأمر يتضح بالأمثلة بعد قليل. لكن هذان مثالان يعني سهلان، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا النفي عام. لكن ما لبى الدعوة إلا عمرو، يعني ممن دعوتهم لتلبية الدعوة. ولا أقصد أنه بقية الناس لم يحضروا، لكن أنا لا أقصدهم ولا ألتفت إليهم، وإنما أنا أنفي أن يحضر بقي أن يكون قد حضر بقية من دعوتهم. قال: وينقسم القصر بالنظر إلى عموم النفي إلى قصر حقيقي، وهو ما كان النفي فيه عاما. سأتجاوز ما بعده وأنتقل إلى القصر الإضافي لأعود بعد. الثاني قصر إضافي، وهو ما كان النفي فيه خاصا محددا. كلا الحالتين أو كلتا الحالتين تنقسم إلى قسمين. يعني إذا قلنا القصر بالنظر إلى عموم النفي حقيقي وإضافي، كل من الحقيقي والإضافي قد يوافق الواقع وقد يخالف الواقع. فإن وافق الواقع له اسم، وإذا لم يخالف الواقع، وإذا خالف الواقع، إذا طابق الواقع فله اسم ويسمى التحقيقي، وإذا خالف الواقع يسمى تنزيليا. لاحظ، اليوم غاب كل المدرسين، لم يحضر إلا مدرس الفقه، فقلت ما درسنا اليوم إلا الفقه. ما المنفي؟ بقية المواد التي تدرسونها في هذا اليوم، عندكم الحديث والنحو، ما درستم إلا الفقه. في هذه الحالة هذا القصد يطابق الواقع أو يخالف الواقع؟ يطابق الواقع. لكن لو قلت تخرجنا من الكلية وما درسنا إلا مادة الحديث المستوى الأول، تخرجنا من الكلية وما درسنا إلا مادة الحديث، يعني أن كل المواد الأخرى التي درستموها كأنكم لم تدرسوها، يعني ما درستموها، فهل هذا يوافق الواقع؟ ما سببه؟ ما الداعي له؟ سببه أحد أمرين، إما أنك تريد أن ترفع من قيمة هذه المادة أو أن تقلل من قيمة المواد الأخرى، أو تقول ما درسنا في النحو إلا على ابن مالك إذا درستم عليه، مع أنك درست على مدرسين كثر، ما سمعنا القرآن في التراويح إلا من زيد ابن عبيد وغيره كانوا موجودين يصلون، لكن أنت تقصد ماذا؟ تقصد أنه قرأ قراءة لا مثيل لها من باب المبالغة، وأحيانا يكون مطابقا للواقع، في أحد المساجد لا يصلي إلا إمام واحد، فتقول ما صلى بنا التراويح هذا العام إلا فلان، لأنه هو كذلك، وهذا يكون حقيقيا، أقصد تحقيقيا. إذن القصر حقيقي وإضافي باعتبار عموم النفي، ثم كلاهما تحقيقي وادعائي باعتبار المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. الذي يوضح هذا هو الأمثلة التي تأتي بعد قليل. الآن سأقرأ التقسيم مرة أخرى وننتقل إلى طرق القصر، ففيها الأمثلة التي توضح هذا بجلاء إن شاء الله. قال: قصر حقيقي، وهو ما كان النفي فيه عام، سواء كان ذلك العموم تحقيقيا مطابقا للواقع أو تنزيليا غير مطابق للواقع. كلمة تحقيقي أنه متحقق في الواقع، كلمة تنزيلي أن الموجود نزل منزلة المعدوم. فعندما قلت ما درسنا إلا الشيخ فلان، نزلت بقية الشيوخ منزلة المعدومين، فلذلك سمي تنزيليا لأنه غير مطابق للواقع. هل هو كذب؟ هل هو كذب؟ لا، لأن المتكلم يعقد في كلامه قرينة أنه لا يريد المطابقة للواقع، إما أن تكون القرينة لفظية أو حالية واقعية. يعني يقول لك الآن جلس عندنا مسابقة للشعراء في كليتنا وفي الجامعة، تجلس لجنة التحكيم فيلقي 10 من الطلاب قصائدهم، ثم تقول لجنة التحكيم ما سمعنا شعرا اليوم إلا من زيد. هل هؤلاء كاذبون؟ الكل يعرف أنهم سمعوا من الجميع، لكن هذا من باب تنزيل الموجود وهم بقية الشعراء منزلة المعدوم، مدحا لهذا أو انتقاصا لغيره. هذا كثير في القرآن وفي السنة وفي الكلام، والذي لا يفهم هذا يخطئ من لم يخطئ، يقول أنت قلت عبارة كذا أنت تقصد كذا، وهو أتي من جهله بالعربية كما ذكر العلماء من قديم، الدارمي أو غيره. قال: الثاني قصر إضافي، وهو ما كان النفي فيه خاصا محددا، سواء كان ذلك النفي المخصوص تحقيقيا أو تنزيليا، نفس الشيء، ولا بد من وجود قرينة تدل على خصوص النفي وتحدد المنفي حتى يقال إن القصر من النوع الإضافي. الأصل أن القصر حقيقي، لا تقول إن القصر إضافي إلا إذا كان عندك دليل يدل أن المتكلم يريد نفيا لشيء مخصوص. من المعلوم أقول لك ما الذي حضر اليوم في القاعة، فتقول ما حضر إلا زيد، من المعلوم أن المنفي ليس عاما وإنما هم بقية الطلاب، فهذه قرينة لا بد من وجودها حتى نصرف الكلام عن ظاهره. وستأتي أمثلة هذا التقسيم بصوره قريبا. طيب، ومن طرق القصر، نحن في البداية قلنا إن طرق القصر مخصوصة، وهنا ذكرت بعض هذه الطرق. أولها النفي والاستثناء. النفي يعني بأي أداة نفي وبعدها استثناء، هذا يفيد القصر، كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أريدكم أن تستيقظوا معي، سأعيد التقسيم الآن، وفي كل مثال ستحاولون استكشاف أو النظر في المثال، هل هو من الحقيقي أم من الإضافي أم من التحقيقي أم من التنزيلي. لأنه بدون مثال لا تتضح مثل هذه تقسيمات. قلنا القصر هذا التقسيم باعتبار عموم النفي. حقيقي إذا كان النفي عام، وإضافي إذا كان النفي خاص، سواء كان هذا خاص واحدا أو اثنين أو ثلاثة، المهم أنهم معروفون أو أشياء معروفة. طيب هذا الحقيقي إما أن يكون مطابقا للواقع أو يكون مخالفا للواقع. فالأول تحقيقي والثاني تنزيلي، والفائدة يسمى الادعائي أيضا، لكن في القرآن يفضل أن يسمى تنزيليا. الإضافي نفس التقسيم. لاحظ أن كلمة تحقيقي وكلمة حقيقي متشابهة في النطق، فأحيانا يحصل التباس. الآن سنقرأ الأمثلة ونحاول أن نفكر معا قبل أن نقرأ شرح المثال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من يقول لي هل هذا من جهة النفي نفي عام أم خاص؟ عام، واضح أنه عام. وإذا كان عاما إذن هو حقيقي، إذن هو حقيقي. طيب هل هذا يطابق الواقع أو يخالف الواقع؟ إذن تحقيقي أيضا. قال وهو من القصر الحقيقي التحقيقي، لأن نفي علم الغيب، هنا الكلمة ساقطة، لأن نفي علم الغيب عام شامل لكل ما سوى الله، فهو حقيقي، وهو نفي مطابق للواقع فهو تحقيقي. إذا لم تفهموا أحد الأمثلة، إذا أحد ما فهم المثال يسأل، نريد أن تكون الأمثلة مفهومة. الثاني إنما، من طرق القصر إنما، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني إنما، إذا لم تفهم تركيب إنما حوله إلى النفي والاستثناء. ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلا رجس فيه القصر. طيب هذا القصر الآن حقيقي أو إضافي؟ نعم يا أخي حقيقي. لماذا؟ ما هو المنفي؟ ما المنفي في الآية هنا؟ نعم لا، ليس هذا هو المنفي. انتبه، لابد أن تفهم الكلام. ما المنفي؟ لا لا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، قلنا إذا حولتها إلى النفي والاستثناء تكون أوضح. ما الخمر إلا رجس، سهل العبارة حتى تفهم. ما الخمر إلا رجس. ما المنفي؟ ليس للخمر صفة أخرى إلا هذه الصفة، كل الصفات الأخرى منفية. طيب هل هذا مطابق للواقع؟ غير مطابق للواقع، من باب التنزيل منزلة المعدوم. كيف غير مطابق للواقع؟ ألم يقول الله قل فيهما إثم كبير ومنافع، فيها منافع وليس فيها منافع؟ هل لهذه القيمة المنافع قيمة بعد تحريم الخمر؟ ما لها قيمة، أما هي موجودة أو غير موجودة؟ المنافع يكسب منها بالتجارة، يتاجر بها ويكسب، ولا صفات أخرى. فعندما تقول ما كلمة ما ما هذا إلا خبث مثلا، يعني من باب إظهار هذه الصفة في مظهر ما يلغي ما سواه. الخمر شغل عن ذكر الله، ورجس، ومضيعة للمال، صفات أخرى كثيرة، لكن هو حصرها في صفة واحدة، فهو قصر حقيقي لأن النفي عام. تذكروا لم أسمع أو لم أدرس إلا النحو حتى تخرجت من الجامعة، لا شك أنه سمع شيئا آخر، لكن ماذا جعله غير موجود؟ وهنا جعل بقية الصفات غير موجودة، وهذا يدل أنه لا عبرة بالمصالح التي يراها الناس في الشيء مع الحكم الشرعي، فألغيت تلك المصالح. قال: وهو من القصر الحقيقي التنزيلي، لأن النفي جاء شاملا عاما فهو حقيقي. لكن للخمر صفات أخرى كالإثم والمنافع المثبتة في سورة البقرة، وقد نزلت هذه الصفات منزلة المعدومة، فكان القصر تنزيليا. يعني إذا أردت أن تبين سوء صفة في شيء، هل هناك شيء له صفة واحدة لا يتعداها؟ الغالب أن كل شيء له عدة صفات، صح؟ لكن أنت تلغي بقية الصفات حتى يركز السامع وينتبه لهذه الصفة التي هي أقوى من بقية الصفات. صديقك مثلا، وهو جارك، ولكنه كذوب، فتقول: ما زيد إلا كذوب. له صفة أخرى، أنه جارك، وأنه صديقك، وأنه قريب فلان، وأنه طالب علم، كل هذا ما قيمته الآن في هذا السياق؟ لا قيمة له. تقول: ما زيد إلا كذوب، يعني دعك من طلبه للعلم، دعك من إمامته للناس، دعك من كل هذا، هذا كله لا قيمة له الآن، لأن هذه الصفة غطت على بقية الصفات. ما أدري هل كلامي واضح أم لا؟ نعم. طيب، اجعل الأسئلة في الأخير، الله يجزيك الخير، في نهاية المبحث. طيب، قال: ثالث، تقديم ما حقه التأخير، نحو: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا لاحظوا تقديم ما حقه التأخير. في النحو عندنا فعل وفاعل ومفعول، هكذا تترتب، والمبتدأ والخبر ثم المتعلقات، ولهم تفصيل في الترتيبات. فإذا قدم ما حقه أن يتأخر دل على القصر، مثل يعني منه تقديم المفعول به في مثل هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الآية قصران، ولكنهما من نوع مختلف. إياك نعبد، إياك نعبد هي تساوي من لا نعبد إلاك، أو إلا أنت، لا نعبد إلا أنت. طيب، وتساوي في غير القصر: نخصك بالعبادة. لكن الآن إياك نعبد، هذا نفي لعبادة أشياء مخصوصة، أم نفي لعبادة أي شيء؟ أي شيء، يعني نعبدك ولا نعبد أي أحد سواك، أو لا نعبد شيئا سواك، فهذا قصر حقيقي، ثم هو مطابق للواقع للمؤمنين، وبالتالي هو تحقيقي. لكن القصر الثاني: إياك نستعين، هل يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله؟ هل يجوز أن تستعين بمخلوق في شيء؟ نعم نعم، ولكنك عند استعانتك بالمخلوق لا ينبغي أن يكون اعتماد قلبك عليه، وتعلم أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يحصل فيه ضعف عند الإنسان، فيستعين بإنسان، وإذا ذهب هذا الإنسان ذهبت آماله، لأنه يظن، يغيب عن ذهنه أن الله هو الذي يدبر الأمر كله. فجاءت هذه الآية تنبه على هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ولا نستعين بأحد سواك أبدا. مع أنه في الواقع تجوز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، فيكون قصرا تنزيليا، نزل الموجود وهو الاستعانة بالمخلوقين منزلة المعدوم. واضح؟ قال: فأول القصرين في الآية حقيقي تحقيقي، والثاني حقيقي تنزيلي، لأن النفي في الحالين عام، فهما حقيقيان. الأول: لا نعبد أحدا سواك، الثاني: لا نستعين بأحد سواك. وهو في العبادة، يرحمك الله، وهو في العبادة مطابق للواقع فكان تحقيقيا، بخلاف الاستعانة فإن منها صورا مشروعة تكون فيها الاستعانة بغير الله، لكنها نزلت منزلة المعدومة فكان تنزيليا. وهذا يعطيك شيئا، وهو أنك إذا استعنت بغير الله فيما يقدر عليه فإنه ينبغي أن يكون قلبك مستعينا بالله وحده. وفيها فتوى لهيئة كبار العلماء أن من ذهب بواسطة أو شيء يقضي حاجة ونسي أن الذي يدبر الأمر هو الله يكون قد وقع في الشرك الأصغر. فينبغي الإنسان أن يحرص على قلبه وأن يتذكر أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. الرابع: تعريف جزئي الجملة. ما هما جزئي الجملة؟ مر معنا أن المسند والمسند إليهما جزئي الجملة، فإذا جاء معرفتين فهذا من طرق القصر. يعني مثلا كقولك: لمن يظن اجتهاد سعد وسعيد. شخص يعتقد أن سعدا وسعيدا مجتهدان، فتقول له: زيد المجتهد. لاحظ، زيد معرفة والمجتهد معرفة. لو قلت زيد مجتهد هذا إثبات لاجتهاده وليس فيه حصر ولا قصر، لكن زيد المجتهد الله الرزاق، إن الله أيضا قال هو أيضا معها هو الرزاق، وهذا أسلوب قصر، يعني لا يرزق أحد سواه. وهنا زيد المجتهد أي لا سعد ولا سعيد، وهو قصر إضافي. لماذا؟ ليس عاما. لماذا ليس عاما؟ لأننا عرفنا أن هناك اعتقادا بسعد وسعيد، فلا يمكن أن يكون عاما. هنا النفي خاص، واضح؟ لأن المنفية ليس عاما بل هو مخصوص محدد. فإن طابق الواقع بأن كان سعد وسعيد، الآن احتمال، هل هو تحقيقي أو تنزيلي؟ ننظر إلى الأمر. أحيانا يقال هذا الكلام في حال، وأحيانا يقال في حالة أخرى. لذلك قلت: فإن طابق الواقع بأن كان سعد وسعيد مهملين إذن هو تحقيق، وإن لم يطابقه بأن كان مجتهدين لكن كان اجتهاد زيد يفوقهما كثيرا فهو تنزيلي. واضح؟ واضح يا أخوان الفرق؟ لا نستطيع أن نحكم أنه تحقيقي أو تنزيلي حتى ننظر إلى الواقع. إذا قلت زيد المجتهد أقصد الحصر فيه، صح؟ لكن من نفي عنه الاجتهاد هل عنده اجتهاد أو ليس عنده اجتهاد أصلا؟ يحتمل، وبحسب هذا يكون. طيب: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، هذه الكلمة من الله تكفي في تعظيم هذا الكتاب. ذلك الكتاب، هذا القصر ينفي أي وجود أي كتاب آخر. تحقيقي أو تنزيلي؟ هل توجد كتب؟ توجد كتب تنزيلي، نزلت بقية الكتب منزلة المعدوم كأنها غير موجودة. وقد قال الشاعر والأمر أعظم منه، قال: ومن قصد البحر استقل السواقية. تعرفون الساقية؟ الساقية تعرفها؟ الساقية شيء كيف أقول لك؟ لأن أعرف العجم لا يعرفون الساقية. تعرف الطاحونة؟ تعرف المزرعة؟ تكون عند نبع ماء. طيب، فيكون هناك شيء يحرك الماء لتدو بالهواء فيرفع الماء وينقله كذا. طيب، هذه ساقية. من عنده بحر يذهب إلى الساقية؟ نعم، إذا كان أعمى. إذا كان أعمى فهو أعمى، والأعمى ليس معذورا هنا. فمن عرف القرآن أعرض عما سواه. وسيأتي معنا لبيد بن ربيعة من شعراء المعلقات، بعد أن أسلم وقرأ القرآن قيل له ماذا قلت من الشعر؟ قال أغناني الله بالبقرة وآل عمران. فذلك الكتاب قصر حقيقي تنزيلي. قلنا لكن كان اجتهاد زيد يفوقهما كثيرا فهو تنزيلي، حيث نزل اجتهادهما منزلة المعدوم لقلة الاعتداد به.